لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتروأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. يقول راوي القصة: يخبرني أحد سكان المنطقة الشرقية قبل 10 سنوات عندما كنا واقفين عند متجر شهير، يخبرني عن قصة ذلك المتجر. يقول: كان صاحبه موظفا عاديا يجمع من مرتباته، وتجمع زوجته من مرتباتها كي يبنوا بيت العمر كما يقال. ولما شارف المبلغ أن يجمع، صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاة حث فيها على بناء المساجد، وأنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، وهو عش الطائر، بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث أخرجه ابن ماجه. يقول: وقعت تلك الكلمة من الرجل موقعها، فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها بنيته، وأنه يريد أن يجعل كامل المبلغ في مسجد يبنيه. المبلغ اللي هو إيه؟ اللي هو كان بيجمعه هو وزوجته عشان يبنوا بيه بيت ليهم. فإذا بزوجته تدفع له ما لها عن طيب خاطر، وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجد، وهذه جنة الدنيا الحاضرة، الزوجة الصالحة نعم المعين لزوجها على طاعة الله. ولك أن تتخيل كيف تغير الخطة التي بذلت لأجلها عرق سنين في ليلة، ويكون ذلك التغيير لله عز وجل، ويكون نابعا من قلب حي يريد الله والدار الآخرة. يقول صاحبي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من جديد، تجميع المبلغ أي لبناء المسكن. ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج، فافتتح متجرا صغيرا، فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان، وإذا بالأموال تمطر عليه. فوسع الرجل متجره، ثم بعد مدة فتح له فرعا، ثم الثاني والثالث. يقول صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية، يعني بالمملكة فقط، 13 فرعا. له في المنطقة الشرقية 13 فرعا، وهذا الكلام قبل 10 سنوات. إنه الله الشكور الذي شكر لهذا العبد فعله، فكانت هذه الثمرات الدنيوية والعطاءات، ولأجر الآخرة أكبر. أيها الأحبة، نحن الليلة في ظلال اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الشكور. الشكور، ما الشكور وما معناه؟ تعالوا نطوف في معاني هذا الاسم الجليل. الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة. اكتب، ما تفرجش في نسخ ولا ايه؟ هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليها الكثير من الثواب. يشكر اليسير يعني القليل من الطاعة فيثيب عليها الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى بالإيه؟ باليسير من الشكر، أي من العبد سبحانه ما أكرمه. يشكر اليسير من الطاعة أي من عبده فيثيب عليها الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر أي من العبد. الشكور هو من يعطي بالعمل المحدود في أيام الدنيا المعدودة نعيما غير محدود. ومن يعطي بالعمل المحدود في أيام الدنيا المعدودة نعيما غير محدود أي في الآخرة. وتأمل وتفكر في عمر الإنسان. من عاش مثلا 60 سنة، هذه 60 منها 10 سنين أو يزيد كان طفلا غير مكلف، ثم يضيع منها نصفها في النوم وثلثها ربما في الطعام والشراب ونحو ذلك من تصرفات العبد، لا يبقى من عمر إنسان قدره 60 سنة سوى 10 سنين أو 5 سنين أو ما بين ذلك. فهذه فقط هي التي تصفو له في عبادة الله سبحانه، أعني العبادة الخالصة، سوى ما يكون من احتساب ونيات صالحة فيما بين ذلك. فهذا العمل المحدود، هذا العمل المحدود في أيام الدنيا المعدودة، ورث به العبد في الآخرة نعيما غير محدود. أورثتموها أي الجنة بما كنتم تعملون. الشكور من يثيب العبد بنيته الصالحة وإن لم يعمل العمل إذ حال بينه وبينه عائق، وهذه صورة أخرى. فإن العبد ربما في الصور السابقة قد وقع منه العمل بالفعل وتم منه الفعل في الحقيقة، لكن هنا في هذه الصورة هي فقط نية، وقد حال بينه وبين العمل الصالح عائق أو عوائق، فيثاب على عمله بنيته. من يثيب بنيته من يثيب العبد بنيته الصالحة وإن لم يعمل العمل. قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني مما يحمل عليه للجهاد، تولوا وانظر لقدر الحب والشوق الذي في قلوبهم والعزم على الطاعة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بمثل هذه العزائم وبمثل هذه النوايا يؤجر العبد على عمله، وليس بمجرد الأماني كما هو حال الكثيرين ويظن أنه مع هذه الأمنيات يحسن صنعا ويؤجر عليها. كلا، إنما الأجر يكون على من كانت له نية صالحة وعزيمة صادقة وتكرر ذلك العمل منه مرارا، ثم ربما أحيانا تسقط منه بعض الأعمال وتذهب عليه بعض الليالي فيؤجر على ذلك، كمن كانت له صلاة من الليل مثلا كما في الحديث فغلبه عليها نوم، فغلبه عليها نوم، فإن الله عز وجل يأجره على عمله ذلك، على صلاته تلك، يكتب له أجر صلاته ويكون نومه صدقة عليه من ربه جل وعلا. إذن كانت له صلاة، كانت هذه تدل على ماذا؟ على الاستمرار. إذن هو كل ليلة أو أغلب الليالي يقوم من الليل يصلي، فغلبته عينه ليلة ليلتين أو نحو ذلك فنام، فإن الله عز وجل يأجره على ذلك ويكون نومه عليه صدقة. اعكس، يكون النوم على العبد صدقة. اعكس الحال، من كان غالب لياليه ينام وربما قام أحيانا، فكيف يؤجر على هذا النوم؟ هذا هو الوهم الذي عند البعض. كذلك الأمر بالنسبة للجهاد هنا، هؤلاء أرادوا الجهاد وعزموا عليه وبذلوا ما تيسر من الأسباب، ولكن قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، هذا يدلك على قدر الشوق في قلوبهم والحرص على العبادة. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. حبسهم العذر. أين هم؟ بالمدينة أم بتبوك؟ كيف وقال إلا وهم معكم؟ إذن بالمدينة بأبدانهم وأجسادهم، ومعهم بماذا؟ بنواياهم وقلوبهم التي عزمت على هذا الخير وبذلت ما استطاعت من الأسباب. الحج كذلك، الحج كذلك، حينما يأتي موسم الحج هل أنت ممن تحتسب على الله أن يكتب لك ثواب الحج؟ حينما تسأل كثيرا من الناس بلا شك يقول: طبعا يا عم الشيخ احنا هناخد ثواب الحج، امال يعني هيضيع علينا كده؟ لا، ليس الأمر كذلك، الأمر بعزم صادق، وهذا العزم لا يتولد، هذا العزم لا يتولد إخواني إلا من عرف فضيلة هذه العبادة وقدر هذه العبادة، فلذلك تولد العزم في قلبه والحرص عليها، وليس مجرد خواطر تمر بالإنسان وهو يظن بعد ذلك أنه يؤجر عليها. وفضل الله واسع، لا نحجر واسعا، ولكن لا يستوي أبدا من عرف فضل وقدر هذه العبادة وعزم عليها وحرص، ومن كان جاهلا بها أو ربما يعرف القليل من فضائلها. لذلك أخبرك بمولدات العزم ومقويات النية، دونها خلفي حتى تنتفع بها. كما قلنا الشكور سبحانه يثيب العبد بنيته الصالحة وإن لم يعمل العمل، وذلك إذا حال بينه وبين العمل حائل أو عائق أو عذر، كما في الجهاد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وكذلك الأمر في الحج، وكذلك الحال في سائر الصالحات. لذلك أقول: ما أخبار نيتك؟ هل حرصنا على أن نعرف مولدات العزم ومقويات النية؟ ليس الأمر بالأماني، ولكن واحد بالمعرفة الصحيحة بالله، بالمعرفة الصحيحة بالله، وهو الذي يجازي العبد على عمله. فإذا أحسن العبد معرفته بربه كان دوما حريصا على التقرب إليه جل وعلا. الثاني المعرفة بالجزاء والفضل، وهو المقابل، مقابل ذلك العزم وذلك العمل، المعرفة بالجزاء والفضل المقابل. ثلاثة المعرفة بقيمة العمر، المعرفة بقيمة العمر، وهذه حياة الإنسان التي هي مدة العمل، التي إذا انقضت فاتت الفرصة. فإذا عرف الإنسان قدر العمر حرص على ألا يضيع شيئا منه من غير ثواب، بل حتى لحظات النوم وأوقات الطعام والشراب يحتسب على الله عز وجل أن يؤجر فيها، وذلك كما قلت ليس بالأماني. الرابعة المعرفة بحال السلف، أعني المنافسين والمتسابقين الذين معك في حلبة السباق، المعرفة بحال السلف، مطالعة أحوالهم، كيف كان حرصهم على الخير، كيف كان تنافسهم إلى الطاعات، كيف كان اجتهادهم في طاعة الله جل وعلا، وهكذا. من هذا كله تتولد النية وتكون العزيمة على العمل، وليس الأمر بمجرد الأماني. اسمع هذه الأمثلة التي تبين لك معنى الشكور جل وعلا، الذي يعطي بالعمل المحدود في أيام الدنيا المعدودة نعيما غير محدود، وهو من يثيب العبد على طاعته ولو كانت يسيرة ثوابا عظيما. فهو سبحانه وتعالى يغفر لك بصوم يوم عرفة، اكتب هذه الأمثلة، ذنوب سنتين. يكفر عنك بصوم يوم عاشوراء، ذنوب سنة. يمنحك أجر قيام نصف الليل بصلاة العشاء في جماعة، ويمنحك أجر قيام الليل كله إذا أضفت إليها صلاة الفجر في جماعة، مع أنك صليت العشاء ونمت ثم قمت وصليت الفجر. لماذا يكتب لك أجر قيام الليل كله؟ لأنه الشكور سبحانه. نفس الأمر في من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني في رمضان كتب له قيام ليلة، مع أنك صليت وذهبت فنمت، لكنك تعامل الشكور سبحانه وتعالى. الشكور سبحانه يشكر لأصحاب التوحيد فيغفر لهم ذنوبهم يوم القيامة ولو كانت من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا ليس للاستهانة بالمعاصي والكبائر، ولكن هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والعفو والمغفرة أقرب، لأن رحمته سبحانه سبقت غضبه كما في الحديث. الشكور سبحانه يضع لك بين أهل السماء وأهل الأرض حبا وودا، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ لأن ربك شكور سبحانه. الشكور ألخص فأقول: بلحظة صدق تغفر لك ذنوب عمر. بلحظة صدق أي الإيه؟ التوبة الصادقة. بلحظة صدق تغفر لك ذنوب عمر كامل، بل وتبدل السيئات حسنات. كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن معاني التبديل أن تبدل السيئات بالفعل، مكان كل سيئة عملها العبد فتاب يعطى ويكافئ مكان هذه السيئة حسنة، ولذلك تعرض على العبد ذنوبه يوم القيامة وتعرض فقط الصغائر، والعبد مشفق يقال له عملت كذا يوم كذا وهو يقر بذلك. ثم يقول الله عز وجل لملائكة، يأمر الملائكة أن تعطيه على كل سيئة حسنة، فحينها ينطق العبد فيقول ربي إن لي ذنوبا لا أراها هنا، لأنه فقط أري الإيه بس الصغائر، فلما لا الصغائر بياخد عليها إيه حسنات، قال لما نقول على الإيه إن لي ذنوبا لا أراها هنا، يعني أنا عندي كمان حاجات طالما هتتبدل ما إيه سبحانه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أرأيت ربا مثل ربك سبحانه وتعالى الشكور جل وعلا؟ الشكور سبحانه أطلق ألسنة العباد بذكره ثم مدحهم على فضله فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هو الذي أعانك على ذكره، هو الذي جعلك ذاكرة وغيرك غافل، ومع ذلك يثني عليك سبحانه. الشكور جل وعلا هو الذي وهبك نفسك ووهبك روحك ووهبك مالك ثم اشترى ذلك منك وأعطاك على ذلك الجنة. شايف المعاملة؟ وهبك نفسك ووهبك روحك ووهبك مالك ثم اشترى ذلك منك وأعطاك على ذلك الجنة. اشترى ماذا؟ الذي وهب، اشترى الذي أعطى سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ بأن لهم الجنة. الشكور سبحانه أسبغ على عباده ستره الجميل ثم أطلق ألسنة الخلق بمدحهم والثناء الجزيل. الشكور سبحانه أسبغ على عباده ستره الجميل ثم أطلق ألسنة الخلق بمدحهم والثناء الجزيل. الشكور سبحانه أعطاك المال ثم هو يثني عليك حين تنفقه. الشكور أعطاك المال ثم هو يثني عليك حين تنفقه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ثم عطر سمعك معي بهذه الأحاديث التي تظهر لك بجلاء وتوضح لك معنى الشكور جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، كما في صحيح الجامع. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وكم يكلف ذلك من الجهد؟ كم يكلف العبد ذلك من الجهد؟ لا شيء. وجد غصن شوك على الطريق فأخره، من الذي شكر له؟ ليست مثلا إدارة محافظة أو الحي أو كتب اسمه مثلا على مدخل البلد أن فلان الفلاني بنى كذا لا، وإنما الذي يشكر لك الجليل الكبير سبحانه وتعالى. فشكر الله له فغفر له. وقال أيضا من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم، معايا؟ أول واحد ينام حنديله هدية، جهز لنا بقى هدية. من أخرج من طريق المسلمين كده لحد دلوقتي اتنين. من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة. حد يكمل الحديث وياخد كتاب؟ حاضر. ها انت حتة كده ربعه كده يبقى ربع كتاب أو نص كتاب. من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. حاضر نص كتاب. من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. السلسلة الصحيحة. وقال أيضا بينما كلب يطيف بركية أو بركية وهي البئر كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل والبغي المرأة التي حرفتها الزنا، ليست فقط قد زنت مثلا مرة أو مرتين بل اتخذته إيه؟ فيقال لها بغي والعياذ بالله. فتأمل في قدر ذنوبها والعياذ بالله، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها وهو الخف فاستقت له به فغفر لها، والحديث عند الشيخين فاستقت له به فغفر لها. فلما اليأس؟ مهما كان قدر ذنوب الإنسان طالما لم يكن مستهينا بذنبه، طالما أتى الله عز وجل تائبا مستغفرا، طالما كان حريصا على الأخذ بوسائل المحو والتكفير والمغفرة، فأبشر برحمة الله سبحانه، لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. وقال أيضا لرجل جاء بناقة مخطومة وقال هذه في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، كما في السلسلة الصحيحة، لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. هذا شيء من شكر الله جل وعلا لعباده. وهذا إخواني بخلاف حال العباد، فإنك ربما تفعل معروفا وتؤدي بعض المعروف مع بعضهم ثم هو لا يشكر لك. من المؤكد صفحة 105، من المؤكد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك، نسيك مباشرة، لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه، بقي مقطبا كما كان، حتى بس يظهر على وشه أنه ممتن ليك، لا حتى يعني تقطيع الوجه حتى ما تغيرت، فضلا عن أن إيه؟ أن يشكر لك. من المؤكد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك، نسيك مباشرة، لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه بل بقي مقطبا كما كان. مقطب اللي هو إيه؟ العبوس، يعني اللي هو مقفل وشه كده. تجربة مؤلمة ولا شك، الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا، الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا. وهذا الشكر إخواني ليس فقط للمسلمين بل لكل من إيه؟ من أسدى إليك معروفا، من أسدى إليكم معروفا فإيه؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، كما في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا للمسلم ولغير المسلم. وهنا تحضرني قصة ذكرها الدكتور المقدم حفظه الله عن بعض المسلمين في إنجلترا، وقد سأل بعض الكفار عن عنوان يريدون أو يريدان الوصول إليه، فلم يقتصر الرجل على مجرد الدلالة يقول لهم مثلا عنوان هذا في المكان الفلاني، بل أخذهما وذهب بهما حتى دلهما على المكان تماما، ثم لما أوصلهما وأوقفهما على الطريق انصرف ولم يتكلم ولا بكلمة واحدة. تعجب الرجل فقال لهما عندنا في عند الإنجليز من أحسن إليه أو قدم له معروف قال له إيه؟ سانكس، مش كده؟ يقول له إيه؟ شكرا. فقال له نحن تعمدنا ألا نقول لك شيئا لأنك كافر. تخيل، شفت الجفاء والغلظة، أخلاق الأعراب دي فعلا عجيبة، يعني هو عشان هو كافر ودلك على الطريق بتاعك وأسدى لك معروفا لا تشكره، كيف يكون هذا الموقف عائقا وحائلا يحول بين هذا الرجل وبين الايه؟ الإسلام. بالله عليك معاملة اهي، شوف معاملة، موقف واحد ممكن يخليه يكره الإسلام ويكره أهل الإسلام بسبب سوء المعاملة والعياذ بالله تعالى. الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا ولا يتقنون النطق بعبارة أحسن الله إليك، وتعتبر الابتسامة لديهم من علم الغيب، يعني أنه يبتسم لإيه؟ ده موضوع صعب، يبتسم في وجه امرأته، يبتسم في وجه والديه، في وجه أبنائه، ربما لا تعرف طريقا إلى وجوههم، دعهم، فعمرك أقصر من أن تضيعه في لومهم أو التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها، دعهم وانصرف إلى الشكور سبحانه لتحيي أزاهير قلبك التي حطمها هؤلاء، عش مع الشكور، تأمل ظلال هذا الاسم العظيم، امسح تجعدات الحياة المتعبة، امسح تجعدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل. سبحانه يشكر عبده على ما قدم من عمل صالح، وكلمة عمل صالح لا حدود لها، تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والأرض، بل قد ملأت كما في الحديث الحمد لله تملأن أو سبحان الله تملأن أو تملأ ما بين الإيه؟ السماء والأرض، كما في حديث مسلم الطهور شطر الإيمان وإيه؟ والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك، فإذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك وإصلاح حالك به، صح؟ يعني هو دلك على العمل وانت عملته، مين يشكر مين؟ نتردوا يا جماعة الخير، ما ده دليل اللي انتم منتوش هنا خالص. هو سبحانه وتعالى دلك على العمل الصالح وأعانك عليه وعملته، مين يشكر مين؟ العبد يشكر الرب. إما بقى الرب يشكر العبد، مش صح؟ بيقول لك اهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك، فإذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك وإصلاح حالك به، أليس كذلك؟ بلى، ده الطبيعي، ده المتبادر للذهن، ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه. فين في القرآن؟ لا، في الآية، في وإذ تأذن ربكم لئن شكر، لا مش دي، في سورة الإنسان، إن هذا كان لكم جزاء وإيه؟ وكان سعيكم مشكورا، تمام؟ فالله عز وجل شكر لهم هذا السعي وهذا العمل وهذا الكسب، فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ والسؤال كيف يشكرك؟ طب ازاي تسأل بقى كيف يشكر الله عز وجل لعبده؟ هذا سؤال تفنى الأعمار دون الإجابة عليه، كما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار، أيوة صح، فإن أسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول، ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر النصيحة مع هذا الاسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا. يعني بقى الله عز وجل يشكر لعبده، تعالوا نشوف. فمن شكره سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب، من شكره سبحانه يوفي الحسنات ويعظم الأجور، فين كتابك؟ من شكره سبحانه يعطي الصحة والعافية والأبناء والمال والحياة الهانئة، من شكره سبحانه يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة، كما في الحديث ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. صيت يعني إيه؟ ذكر وشهرة. فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الإيه؟ في الأرض، تلاقي برضو ليه في الأرض إيه؟ صيت حسن، الناس تحب وتقبل عليه. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض، وهذه من البشريات. يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة، من شكره سبحانه يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به، من شكره سبحانه يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها، يشفيك يعني يعافيك من أسقام أمراض مات غيرك بمثلها، نفس المرض واثنين أصيبوا به، هو مات وانت ايه؟ ربنا عفاك. من شكره سبحانه يرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها، يرفع عنك بلايا يعني ما تحملها هؤلاء، بل وأقل منها ما تحملوها، وربما كانت سببا في انقلابهم وعصيانهم لله، وربما كانت سببا في كفرهم، أما أنت فأعانك الله وصبرك، فهو الذي أنزل البلاء وهو الذي ينزل الصبر على قدر البلاء سبحانه وتعالى. من شكره سبحانه يهديك إلى الحق وقد ضل الكثير عنه، من شكره سبحانه يثيبك على الهداية وقد زاغت عنها أفئدة من هم أذكى منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك، تلاقيه ملتزم بقاله 20-30 سنة ويجي في آخر عمره يحلق لحيته ويبطل صلاة ويشرب مخدرات، والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنة كانت في قلبه، ربما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والعياذ بالله فينقلب قبل نهاية عمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت صاحب العمل القليل والسنوات القليلة في الالتزام ومع ذلك ثبتك الله عز وجل. اقرأ معي قول الله تعالى، ركز معي، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كي لا اصحوا معايا بالله عليكم ورا الناس اللي ورا دول كده، هقولوا لا سمعوني الحرف بعشر حسنات، لو قلنا 10 جنيه هتعلوا صوتكم توقعوا الجامع علينا. قول معايا مثل الذين ايه ينفقون أموالهم ايه في سبيل الله كمثل ايه حبة أنبتت، حتى الناس اللي نامت هي بدأت تصحى، قالوا في ايه كمثل حبة ايه أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. سبحان حبة في العمل تتحول بفضله وكرمه وبشكره لك إلى 700 حبة في الأجر والثواب. كيف؟ كيف 1 يساوي 700؟ يكتب كده عندك في الصفحة 1 تساوي 700. إزاي؟ لما تتعامل مع مين؟ مع الشكور سبحانه وتعالى. تعمل صالحا يستحق أجرا مثله. فيأجرك الله مثله 700 مرة ويضاعف لمن يشاء. مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية، لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي. لذلك إياك أن تعامل الله عز وجل وفقا لقوانين الكون فيما يكون بينك وبين الله عز وجل من الانتظار للثواب ونحو ذلك، وأنك إذا فعلت كذا كان جزاؤك كذا فحسب، أو أنك لو أنفقت مثلا لم تجد مثلا ما يكفيك لآخر الشهر ونحو ذلك، ولو كانت نفقة قليلة. لا، أنت تتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى. سبحانه إذا أعطاك أدهشك وإذا أكرمك أذهلك، سبحانه إذا أعطاك أسعدك أسعد قلبك، وإذا أكرمك كذلك. ومن ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من العطايا والهبات. هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته، فشكرهم بأن أعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم، وخلد قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه، وحمى أعراضهم فلم يبح لأحد أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم، وغير ذلك من شكره لهم سبحانه وتعالى. هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته، فشكرهم بأن أعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم، وخلد قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه، وحمى أعراضهم فلم يبح لأحد أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم، وغير ذلك من شكره لهم سبحانه. ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما. اسمع، عبد من العبيد خلقه الله بقدرته لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في الكتاب إدريس، وقال عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا. توقف قليلا ثم أكمل، نعم العبد. من يقول عن عبد من عبيده نعم العبد؟ الله الملك العظيم سبحانه. من خلقه؟ الله. من اصطفاه وهداه؟ الله. من ابتلاه وأعانه وصبره؟ الله سبحانه. ومع ذلك يثني عليه فيقول نعم العبد إنه أواب. يا الله ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم. وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه قسم له رحمته فقال أهم يقسمون رحمة ربك، واختصه برسالته فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكان معه في جميع أدوار حياته، فقال: والله يعصمك من الناس، وجمله بأجمل الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادة كما قال حسان: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم نصرة لدين الله، نصرة للدين، فشكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق، ورضي عنهم وضاعف أجر أعمالهم، وعدلهم جميعا بلا استثناء. لذلك الصحابة كما يقول العلماء كلهم عدول، وجعلهم خير القرون كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن تذكر، عمومهم وأعيانهم، لأنه قد ورد في فضل بعض الصحابة باسمه أحاديث، كمثلا أحاديث العشر: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وغير ذلك. وانظر في كتب الفضائل والمناقب في كتب السنة، مثلا صحيح مسلم طالع كتاب المناقب وهو يتكلم عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأظهر من أن تذكر. وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق وجهاد وبذل. سبحانه وتعالى يشكر شكرا لا كالشكر، هو شكور لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل شكر، هو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو الأخرى، هو شكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير بشرط أن يكون خالصا صوابا. فهو لا يشكر الأعمال العظيمة فقط، بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أدخل امرأة الجنة بشق تمرة، عارفين الحديث، المرأة التي أتت لعائشة فأعطتها تمرتين وكانت معها إيه؟ بنتين، بنتان بقى، فشقت تمرة وأعطت كل إيه؟ واحدة إيه؟ نصف تمرة، وأخذت التمرة الثانية حتى تطعمها، فنظرت البنتان إليها فشقت التمرة وإيه؟ وأعطتها لابنتيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لها الجنة، أو أعتقها الله عز وجل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كأنها أغلى تمرة، تمرة كانت سببا في دخول هذه المرأة الجنة، وذلك بسبب الرحمة الكائنة في قلب هذه الأم. وأدخل بغيا الجنة سقط كلبا، وثالثا كل حياته ذنوب، فأمر أبناءه أن يحرقوه ويذروه بعد موته خوفا من أن يعذبه الله، فأدخله الجنة بأن خاف منه. ورابعا ليس له إلا حسنة واحدة، لأنه تصدق بها على صاحبه. أظن هذا الحديث لا يصح إخوة، ممكن نراجعه وحد يشوف لنا سنده بالمرة، أنا ما عرفتش أوصل للسند بتاعه. وهي قصة الرجل الذي كان معه حسنة واحدة وآخر بقيت له حسنة حتى يدخل الجنة، فأعطاه حسنته، قال له: أنا سأدخل النار، خذ أنت هذه الحسنة وادخل بها الجنة. فلما سأله الله عز وجل عن ذلك وأعلمه، قال له: خذ أخاك وادخل الجنة. ننظر في سنده إن شاء الله. وخامسا قتل 100 نفس غفر له لما تاب توبة صادقة وهاجر إليه سبحانه. ومن شكره سبحانه أن يعجل بثواب المتصدق فيرزقه بركة ويغدق عليه من نعمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما في البخاري. الفلو اللي هو المهر الصغير أو الفصيل، الفصيل أو المهر الصغير. فكما أن صاحب المهر يتعاهده حتى يكبر، كذلك الرب سبحانه وتعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها وينميها لصاحبها حتى تصير اللقمة مثل الجبل، وفي رواية مثل أحد. تخيل لو أنك تتصدق كل يوم ولو بلقمة، وهذا أمر يسير كلنا نستطيعه، لا أقول برغيف خبز، وهذا أمر يسير أيضا. لذلك من الدروس العملية أو الأمور العملية التي سنخرج بها إن شاء الله من هذا التدارس أن نواظب على الصدقة اليومية، اللي أنت تشوف ليك صدقة كل يوم وتواظب عليها ولو باليسير، وهذا من شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده. إيه اللي بالصف عشان القصة قلناها؟ يقول لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان ابن فلان الرحيلي. الرحيلي ده لقب مشهور في المملكة. فقلت له ممازحا: هل أنت صاحب محطة الرحيلي الشهيرة في مدينة جدة؟ محطة بنزين هي يعني تمويل عربيات ونحو ذلك. فقال لي: لا، لكنه قريبي. ثم قال: سأخبرك بقصة الرحيلي هذا. كان في بداية حياته، وخذ العبرة، كان كثير الصدقة على الفقراء، كان يعول الأيتام، كان محسنا على بعض أهله إحسانا زائدا. ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحطة وغيرها من الأعمال التجارية الناجحة. أرأيت فعل الرب الحميد الشكور سبحانه وتعالى بعبده؟ هذا إخواني غيض من فيض مما ذكرناه في ظلال اسم الله الشكور. يبقى لنا لقاء آخر نتكلم أيضا عما تبقى من معاني هذا الاسم ونعيش في ظلاله، ثم نذكر عنصرا في غاية الخطورة، ألا وهو كيف نتعبد الله عز وجل باسم الشكور. فأذكر 5 وسائل نأخذ بها حتى نطبق هذا الاسم ونعايش هذا الاسم في حياتنا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له ذكارين، له شكارين، إليه مخبتين منيبين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.